الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهى بنا الدرس الماضي إلى باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. من هذا الباب هو من الأشهر في أقوال أهل السنة أنه لما قالت المرجئة أن الإيمان قول واعتقاد، فبين أهل السنة أن أهل الإيمان متفاضلون، والتفاضل إنما هو في الأعمال، وأنتم لم تذكروه من الإيمان. فأين هذا التفاضل الذي بين أهل الإيمان بين أهل الإيمان إذ لم تذكروا الأعمال في الإيمان وهم متفاضلون؟ الأنبياء أفضل، ثم الصديقين، ثم الشهداء، ثم الصالحين، وما تفاضلوا إلا بالعمل. فإذا قلتم قول لسان واعتقاد جنان، أين العمل؟ هذا في المرجئة الذين هم من أهل البدع. أما المرجئة الذين يقولون أن الإيمان المعرفة، هذول الجهمية غلاة المرجئة الذين حتى لا يقولون بنطق اللسان، وهؤلاء النصوص ترد عليهم كلها، يعني أنه لا يدخل في الملة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف يزعمون أن التصديق؟ ولذلك التزموا هؤلاء غلاة المرجئة، التزموا بأن فرعون وأن إبليس مؤمن وأن فرعون مؤمن، فكفروا بهذا الاعتقاد. إذا اعتقدوا أن إبليس مؤمن واعتقدوا أن فرعون مؤمن، فهؤلاء كفار لا شك فيه. ولذلك الجهمية هؤلاء زنادقة. ولكن النقاش بين أهل السنة وبين مبتدعة المرجئة الذين هم من أهل الإسلام، والذين يقولون قول باللسان واعتقاد بالجنان، وهم مرجئة الفقهاء يسمون. فيلزمهم البخاري بما يلزمهم أهل بما يلزمهم جمهور أهل السنة بأن التفاضل بين أهل الإيمان في الأعمال، وهذا يلزمكم أن تدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيف، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة، وقال: خردل من خير. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس الذي هو ابن أخت الإمام مالك رحمه الله الأصبحي. والإمام البخاري وإن تكلم فيه إسماعيل هو شيخ البخاري، تكلم فيه النسائي وغيره، لكن البخاري قد انتقى من أحاديثه، جاء لي مثل بعض مشايخه ومنهم إسماعيل وقال: أعطني حديثك، فعرض على البخاري فقال البخاري: حدث بهذا وهذا وهذا، وأخذ يبين له الأحاديث التي هي صحاح وقد ضبطها. فقالوا أن البخاري قد ضبط أحاديث. الأمر الآخر أن البخاري لا يحدث عنه إلا ما قد ثبت من أحاديث غيره. طيب، لماذا البخاري اختار إسماعيل؟ قال: لأنه عنده صدوق وهو يقول عن مالك حدثني، هو الوحيد الذي يقول عن مالك حدثني، والباقين يقولون أخبرنا مالك، يعني بالعرض عليه، فهو يريد التحديث لأنه أعلى رتبة في يعني أدوات التحمل والسماع بين التلميذ وشيخه. حدثني أو حدثنا هي أعلى الرتب، لأن الإخبار، وإن كان بعضهم لا يفرق بين التحديث والإخبار، لكن المشهور أن التحديث أن الشيخ يحدث والتلميذ يسمع منه، والإخبار أن يقرأ التلميذ على الشيخ ويقره، يقر هذا التلميذ على ما قرأ. ف فلأجل ذلك ذكر أسمعان. مالك هو مالك بن أنس إمام دار الحجرة تقدم عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى بن عمارة. وعمر بن يحيى بن عمارة المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تقدم معنا أيضا أن اسمه ماذا قلنا في اسمه؟ سعد بن سعد، سعد بن سعد بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الخزرجي الأنصاري. قال يدخل، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ابتداء لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا. هنا لم يذبح بعد كبش الموت الذي هو الموت، لم يذبح بعد، وإنما بقي إخراج أهل الجنة ممن يعني وجب عليهم العذاب فعذبوا، سوف يخرجون إلى الجنة، فلا زال يخرجون، يخرجون كما في الأحاديث المشهورة الطوال كحديث أبي سعيد الخدري روية مطولا أيضا في الصحيحين، ورأى حديث أبي هريرة أنهم يخرجون من في قلب مثقال دينار، من في قلب كذا، إلى أن يصلوا إلى هؤلاء الذين ذكروا في هذا الحديث، وهذا الحديث يعتبر مختصر. ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه، هنا ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه، جاء بعد كلام ومناشدات من المؤمنين لربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم أشد مناشدة من أهل الإسلام أو من أهل الإيمان لربه، يقولون يا ربي إن أناسا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا لم نرهم، يعني في الجنة، فيقول اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار ثم نصف دينار، إلى أن يقول الله تبارك وتعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، الشك من مالك، وهو الحياة يعني من الإحياء أيضا، والحياة من الحياة أنهم يحيون. طيب معنى هذا أنهم يموتون؟ نقول نعم، جاء في رواية أخرى. وأما أهل الجنة الذين تمسهم النار فيميتهم الله فيها إماتة، يعني يعذبون ثم يموتون في النار، ثم يخرجون من النار قد اسودوا كأنهم حمم مثل الفحم الأسود، فيلقون في نهر الحياة فيحييهم الله، ينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، يعني النبتة الصغيرة التي تأتي في جانب السيل تخرج صفراء ملتوية، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف أنهم ينبتون هؤلاء كهذا النبات، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب، يعني من الرواة وهو وهيب بن خالد، حدثنا عمرو، وهذا معلق يعتبر البخاري، حدثنا عمرو الحياة، يعني أن وهيب لم يشك كما شك مالك، وهيب قال في روايته الحياة يعني نهر الحياة، وقال خردل من خير، هناك حبة خردل من إيمان، وهنا حبة خردل من خير، والخير المراد به الذي في القلب هو الإيمان. طيب هذا الحديث أيضا فيه التفاضل، تفاضل أهل الإيمان، وهذا الحديث قلنا أنه من الأحاديث وأشرنا إليه قبل أنه من الأحاديث الذي رد بها أهل السنة على من؟ على الطائفتين، على الخوارج وعلى المرجئة. على الخوارج كيف تردون به على الخوارج؟ أنهم خرجوا، أليس كذلك؟ تردون عليهم أنهم خرجوا، وتردون بهم على المرجئة أنهم دخلوا، المرجئة أنهم دخلوا النار معهم إيش؟ ومعهم إيمان، مع ذلك عذبوا، فكيف تقولون أنتم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهو شيء واحد وهم يدخلون الجنة؟ نقول لهم لا، يتفاضلون يزيد وينقص، فهؤلاء دخلوا النار مع وجود إيمان في قلوبهم، لكن لأجل ذنوب أذنبوها واستحقوا وجب لهم العذاب عذبوا، فالحديث يرد به على الطائفتين، وهذا هو تفاضل أهل الإيمان، وهذا هو الذي تميزنا به أهل السنة على الطائفتين، الخوارج يقولون أن الإيمان إيش؟ لا يزيد ولا ينقص، والمرجع يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأهل السنة يقولون يزيد وينقص، فمسألة يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه هذه هي المحك وهي المحور الذي يرد به على الطوائف الذين ضلوا في باب الإيمان. من الخوارج والمعتزلة وكذلك المرجئة الغلات والمرجئة الفقهاء، لأن كل هؤلاء يقولون لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان شيء واحد، وأن إيمان جبريل وميكائيل مثل إيمان أفسق الفاسقين من أهل الإسلام، إلى غير ذلك من أقوالهم القبيحة، والله المستعان. نعم. ها؟ لا، هو التفاضل يكون في أعمال القلوب، يعني حتى القلب له عمل، لأن أهل السنة يقول شيخ الإسلام ينصون على قول القلب وقول اللسان وعلى عمل القلب وعمل الجوارح، وأن الصراع بيننا وبينهم في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأنهم هم تصديق القلب ومعرفة القلب، نقول لهم هذه لا تفيد إذا لم تورث عملا، والعمل هو الخوف والرجاء والخشية والمحبة والبغض لأعداء الله والبغض للكفر، هذه كلها من أعمال القلب. إذا كان فقط مجرد يعني معرفة وتصديق أن هذا الكلام حق، نقول لهم حتى اليهود قالوا أن هذا محمد حق، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ما نفعهم هذا التصديق المبدئي وهو المعرفة والعلم، إلا إذ لم يأتي منهم عمل القلوب الذي لو وجد لعملت الجوارح، لأن القلب إذا صلح صلحت إيش؟ صلح الجسد كله وجاء العمل، فأما إذا لم يصلح القلب فإن الأعمال لا تأتي. نعم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أول ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. هذا أيضا الحديث محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين، فيأتي هنا إبراهيم بن سعد، ويأتي ابنه أيضا في الرواة سعد ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، لكن هذا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن صالح بن كيسان المشهور الغفاري، صالح بن كيسان الغفاري من الرواة عن الزهري، وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، قيل أن اسم أبي أمامة أسعد، اسمه أسعد أبي أمامة، هذا له رؤية، قيل أن له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يصح له سماع، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، سهل بن حنيف أبوه صحابي معروف رضي الله عنه وأرضاه، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم، يعني هذه رؤية منامية من الرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد كل صلاة صبح ويقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا، فيقص عليهم من رؤاهم، أو لربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وقصها عليهم، فقال بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، القمص جمع قميص، يعني مثل هذه الثياب التي تلبسونها، منها ما يبلغ الثدي، يعني من أعلى الصدر حتى ثديه والباقي عاري ليس عليه شيء، يعني قميصه إلى ثديه إلى هنا مقطوع، ومنها ما دون ذلك يعني أطول إلى السرة أو أطول، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، يعني أن قميصه طويل حتى أنه يسحب يجره من خلفه، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين، يعني أن هذا القميص في المنام يكون دين الشخص، والدين هو الإيمان، إيمان الشخص وعمله بهذا الدين الذي تدين به، فيقول أن عمر رآه قميصا طويلا يجره من خلفه، أي أن دين عمر هو من أدين الناس وأن إيمانه من أعظم الإيمان، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال ورأيت عمر أو رأيت كأنه رأى عمر من أيضا من آخرين قمصهم طويلة. طبعا هذا في المنام، لكن الذي يجر قميصه في الحقيقة هذا قلة الدين، ليس من الدين، هذا من قلة الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هجرة المؤمن إلى أنصاف السيقان، فإن كان ولا بد فإلى ما فوق الكعبين، وليس للكعبين حظ في الإزار. وفي الرواية الأخرى قال ليس للإزار حظ في الكعبين، يعني لا بد أن يرفع فوق الكعبين. فهذا المعنى في هذا الحديث بين أنهم متفاضلون أهل الإيمان، لأن الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من أهل الإسلام الذين يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من إيمانه إلى هنا، ومنهم من إيمانه أكثر، ومنهم من إيمانه أكثر، ومنهم من إيمانه سابغا كثيرا. ولذلك في الحديث الآخر الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم وزنت بهذه الأمة فرجحت بها، ثم وزن بها أبو بكر ولست فيها فرجح بها أبو بكر، ثم وزن بها عمر ولست فيها ولا أبا بكر فرجح بها عمر، ثم رفع الميزان. هذا يدل أيضا على الإيمان. وفضائل عمر كثيرة، وحتى لا يعني أخذنا الوقت يعني لا نطيل فيها، وإنما يكفينا ما يتعلق بالحديث. نعم، هذا من التفاضل الذي يشهد لباب الحديث. نعم. باب الحياء من الإيمان. يعني الحياء هنا اللي هي الخصلة، وهذا الخلق العظيم الذي يدفع الإنسان إلى فعل الحسن والالتزام بالخلق الحسن في أقواله وفي أفعاله وفي حركاته وسكناته، لا يتحرك بما يكون سيئا أو مستقبحا عند الناس. هذا هو ما يوجبه الحياء، أن الإنسان يلتزم في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ما يكون من الخلق الحسن، وهو خلق ينبعث أصله من القلب، يعني يدفع الإنسان هذا الأمر من القلب، مثل الخوف والرجاء والخشية، أيضا الحياء يدفع الإنسان من الداخل فيظهر السلوك على أفعالك وحركاتك وسكناتك. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، وهذا صح في الحديث، فبوب به البخاري باب الحياء من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء شعبة من الإيمان. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف تقدم معنا من هو، التنيسي يعني. نعم. قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. نعم. هذا هو نفس نص الباب. والحديث هذا أن في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء يقول كم أضر بك هذا الحياء، أو كم أضر بك الحياء، يعني أضر بك بأنك تستحي أن تتقدم الناس أو تتقدم الصفوف أو كذا، فيك حياء يعني، وهو يحثه على أن يدع هذا الخلق عنه وأن يتقدم وأن يكون كغيره من الناس، وهو يعلم أن هذا حياء منه، أن هذا بسبب خلق الحياء الذي فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه، أن مثل هذا لا يوعظ فيه ويقال قد أضر بك الحياء، وإنما يقال الحياء من الإيمان. نعم، الحياء من الإيمان يعني أن هذه الخصلة التي هي عمل قلبي، عمل قلبي هو من الإيمان، كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل الأركان وعمل القلب. نعم. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا أيضا من أبواب الإيمان، بأن جاء بنص آية تدلل على أن من لم يأتي بالعمل فليس من إخواننا ولا يخلى سبيله ممن قاتلناهم على الإسلام. فلا بد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وكلها عمل، حتى يخلى سبيله من المقاتلة ويكون أخ لنا في الدين. وأما دون ذلك لو قال فقط ولم يأتي بهذه الأعمال فإنه لا يخلى سبيله، وهذا دليل على أن الأعمال من الإيمان. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة. نعم، جاء بتعريفه أبو روح والحرمي ابن عمارة. نعم. قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد. شعبة بن الحجاج المعروف أبو بسطام لكنيته المشهورة، وهو من أمير المؤمنين في الحديث. عن واقد بن محمد، في بعض النسخ عرفت بينت واقد بن محمد من هو، وهو من آل الخطاب يعني، وهو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، يعني واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو أيضا ثقة. نعم. قال سمعت أبي. من أبوه؟ محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم. يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا منطبق تماما على التبويب، وأنهم يقاتلون حتى يقيموا بعد الشهادتين، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، يعني المسألة ليست قول بل فعل، لابد أن يأتوا بهذا الفعل وهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، يحصل العصمة لدمائهم، وهي عصمة الإسلام للدماء والأموال، فالصلاة عصمت الدماء والزكاة عصمت الأموال، والزكاة أيضا عصمت الأموال. نعم. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال عن قول لا إله إلا الله، لمثل هذا فليعمل العاملون. هنا أيضا يشير إلى أن بعض أهل العلم قالوا أن الأفضل في تسمية الإيمان، أو لو قيل أن الإيمان كله عمل لما أبعد عن الصواب، لأن العمل هو الذي يشمل الإيمان. يقال فإذا قال لا إله إلا الله يقولون هذا عمل اللسان، هذا إيش؟ عمل اللسان، وإذا أيقن بقلبه هذا عمل القلب، وإذا عمل بجوارح هذا عمل الجوارح، فيقولون كلمة عمل تجمع كل هذه الثلاث، تجمع عمل اللسان وعمل الأركان وعمل القلب، فانظر إلى تقدمة كلمة عمل أمام كل واحدة من هذه. ولذلك استشهد بقول الذين فسروا قول الله تبارك وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال عن قول لا إله إلا الله وهي عمل اللسان. فلذلك يقول، كأنه يقول أن بعض أهل السنة قالوا لو قال أحد أن الإيمان هو العمل لما أبعد عن الصواب، خلافا لأولئك الذين يقولون أن العمل ليس من الإيمان من المرجع. نعم. عمل اللسان الكلام يعني، قالوا الكلام المراد به قول لا إله إلا الله والذكر، مع أنه ينتبه إلى أنه لا نقول نحن أن الإيمان يكفي فيه عمل اللسان أو قول اللسان، لم يقل أنه يكفي فيه عمل اللسان إلا المرجع. ولذلك لما بلغ الإمام أحمد قول بن شيبة أو كذا نسيت باقي اسمه، قال يقولون أن الإيمان قول عمل، نحن نقول اللسان يعمل، أليس اللسان يقول؟ هذا من عمله، فيكفينا هذا العمل من اللسان لأنه شهد الشهادتين، يعني هو قول وهو عمل. فقال الإمام أحمد لم يبلغني قول أخبث من هذا القول، يعني قول المرجع، يعني يريد أن يؤول ويجعل قول اللسان يغني عن عمل الأركان، يقول هو قول وهو عمل، فعد الإمام أحمد هذا من الخبث. لكن أهل السنة لما يقولون لو سمينا الإيمان عملا يقصدون أن يشمل كل هذه الأشياء، يقول هو عمل اللسان وعمل القلب وعمل الأركان، لا يقصدون أنه عمل اللسان فقط. نعم. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن يونس نسب إلى جده يعني لكي يعرف، وإلا هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي التميمي. نعم. قال موسى بن إسماعيل هو التبوذكي أبو سلمة، موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة وهو إمام مشهور. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعد. من إبراهيم بن سعد؟ مر بنا ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. نعم. قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. يعني الإمام البخاري هنا يستشهد لمن قال أنه لو قيل أن الإيمان عمل لما أبعد، إذا كانت الأدلة أيضا تشهد له كما ذكر في الباب، وأن هذا الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ماذا قال؟ إيمان بالله ورسوله، فهذا الإيمان بالله ورسوله قول باللسان واعتقاد بالجنة، فذكره ضمن أي العمل أفضل. ثم قيل ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، ثم ماذا؟ قال حج مبرور. الحج المبرور هو الحج المقبول، وهو الحج الذي خلا من الرفث والفسوق، خلا من الرفث والفسوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. طيب، هذا أيضا تأييد للباب، وأن العمل من الإيمان، وهذا مما يؤيد أهل السنة في جعلهم أن الإيمان عمل. نعم. ما إيش؟ أي بعض أهل العلم يقدم الجهاد يعني في الفضل في الدفاع عن الدين، يعني لأن أهل العلم اختلفوا، يعني اتفقوا على أن أفضل الأعمال العلم والصلاة والجهاد، ذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية، واختلفوا في أي هذه الثلاث أفضل، جزم كثير من أهل العلم أن العلم أفضل، يقولون ثم الصلاة والجهاد، يفاضلون بينها بعضهم، لأنه لا تعبد الله إلا بعلم، وإلا فسد عملك كله، جهادك وصلاتك، فمن لا يعبد الله بعلم وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ذهب، وهذه أفضليتهم. والحج هو جهاد، لكن دفع أو حماية بيضة أهل الإسلام ودفع العدو ونشر الدين أعظم من الحج، إلا أن أهل العلم قالوا المقصود به فيما عدا الفريضة، قالوا الجهاد فيما عدا الفريضة، يعني الحج فريضة الحج أفضل، لكن الجهاد على نوافل الحج فالجهاد أفضل حتى وإن كان نفلا يعني بحقه، لأن ما يعني يظهر الله به من الدين وينشر الله به من الدين في الجهاد أعظم مما يحصل من حج العبد، يعني يقول حج العبد لوحده هذا فضل عليه وعائد له، لكن الجهاد هذا نفعه للإسلام ولنشره كنفع نشر العلم وغيره. نعم. ها أي أكمل الحديث إلا رجل، يعني في نوع من الجهاد أفضل من هذا، من هذا الحج، فإذا جئت وقلت واحد جاهد وخرج بنال وكذا وجاهد حتى قتل هو أفضل ولا العمل في العشر؟ تقول لا هذا أفضل، ففضلت هذا المجاهد على هذا الحج ولا لا؟ فصارت نوع من الحج أفضل من نوع الحج، نوع من الجهاد أفضل من الحج أيضا، يعني الشاهد مثل لو واحد جاهد رياء وسمعة هل نقول هذا أفضل من حج حج مبرور؟ لا، فوجد من أنواع الجهاد ما يكون أفضل من نوع الحج، يعني أفضل نوع في الحج هناك من الجهاد ما هو أفضل منه، ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم. لا، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أعلم في شيء يعدل الجهاد في سبيل الله. ثم قال له أتستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر؟ قال فذلك مثل المجاهد في سبيل الله، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر، يعني لا يتعب. ولكن وجد بعد ذلك عمل يعدله، وهو بمنزلة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. ما هو؟ القائم على الأرملة والمسكين. مثل القائم على الأرملة والمسكين كمثل الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وأيضا القيام على الأرملة والمسكين من أعظم الأعمال، وهي الأعمال كل من يسر لما خلق له، من بادر إليها وسابق إليها تفاوت أجره عند الله بنيته. الله المستعان. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. نعم، هذا الباب يؤيد يعني أو يريد البخاري به تأييد قوله أن الإسلام والإيمان واحد، أن الإسلام الحقيقي والإيمان واحد، وأن إذا جاء نفي الإيمان مع ذكر الإسلام فإن هذا الإسلام المذكور إنما هو الاستسلام. وهذا طبعا خالفه جمهور أهل السنة فيه، وإن وافقه بعضهم مثل أبو بكر المزني ومثل أبو محمد البغوي ومثل محمد بن نصر المروزي، لكن خالفهم جمهور أهل السنة. ونقل هذا الإسماعيلي ونقله شيخ الإسلام تيمية عنه، وهو أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع إيش افترقا، وإذا افترقا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. البخاري هنا قال قالت الأعراب آمنا، ذكر قول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هو يقول أن هذا إسلامهم هذا ودخولهم هو استسلام وليس إسلام على الحقيقة، يعني أنهم منافقين، لأن المستسلم الذي ليس معه أي إيمان إنما هو إيش منافق، يعني دخل فقط هكذا خوفا من القتل وليس معه أي إيمان. ولذلك رد عليه أهل السنة مما يلزمونه به، يقولون لو قتل هذا المستسلم أيكون قتل مسلما قتل مسلما أو منافقا؟ لو قلنا كلهم منافقين لا يضر قتله، فإذن عرفنا أن هذه المرحلة كلهم منافقين، لكن الصحيح أن منهم قد من يكون منافق ومنهم من يكون مسلم حقيقة، بل منهم من قد يكون مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمرو بن العاص أسلم الناس وآمن عمرو، يعني الناس يدخلون في الإسلام لم يأتوا بعد بأعماله والصالحات وكذا حتى يرتفع الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني الإيمان مرجو أن يدخل في قلوبكم ويزداد ويأتي الإيمان الواجب الذي تستحقون به الجنة بعد العمل والطاعات، لأن الإيمان الإسلام دين تدخل فيه، والإيمان هو يدخل فيك ويدخل في القلب، لكن الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، مثل تقول هذا دين الإسلام، هذا دين اليهودية، هذا دين النصرانية، فأنا دخلت في دين الإسلام. فإذا سئلت أمسلم أنت؟ قل نعم أنا مسلم. ما تقول أنا مسلم إن شاء الله؟ لا مسلم، إلا أن بعضهم يقول إذا قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، لأن الاستثناء يكون في أمر التزكية وهو في الإيمان لا يكون في الإسلام. فالإمام البخاري هنا يريد أن يرد على المرجئة بأن الإسلام والإيمان واحد، أنتم تقولون أن الإيمان هو الاعتقاد، لا، أن نقول لهم هو الإسلام نفسه وهو الصلاة والزكاة، نقول تكفي الأدلة الأخرى، وإذا قلنا إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع فلا يكفي هذا، ولا يستطيعون يحتجون علينا بما إذا اجتمع الإيمان والإسلام، لأننا نحتج عليهم بما هو أصبح وهو الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، فنقول هنا ذكر شعب قولية وقلبية وعملية بالأركان. فإذا قالوا هناك ذكر الإسلام والإيمان في حديث جبريل فجعل هذا الباطل، فقالوا إن الإيمان هو باطل، نقول لا، الإيمان هنا ذكر أركانه الستة التي يجب عليك أن تعتقدها مع أركان الإسلام التي يجب عليك أن تكون ظاهرة. فهنا لما ذكر جميعا ذكر لك أركان الدين الظاهرة وأركان الدين الباطنة، لأن الإيمان أصله في القلب، فبين لك أركانه التي يجب أن تكون موجودة، وإلا لو أفرد الإيمان أو أفرد الإسلام دخل فيه كل الأعمال، فلا حجة لكم في هذا الحديث. لكن الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يقول أن الإسلام إذا ذكر مع الإيمان فإن الإسلام المراد به الاستسلام، ليس الإسلام على الحقيقة. فنقول له لا، حتى لو ذكر الإسلام مع الإيمان نقول أن هذا الإسلام هو الذي دخلوا فيه، فمنهم من هو منافق، منهم من عنده شيء من الإيمان أو جزء من الإيمان لكنه لم يبلغ الإيمان الواجب بمجرد دخوله. ولذلك الله عز وجل قال لما قالوا آمنا قال الله تبارك وتعالى لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لو كان إسلامهم ليس حقيقيا لقال الله عز وجل ولكن قولوا استسلمنا، أن قال قولوا أسلمنا. الآن هذا هو الذي نقبله منكم، أن تقولون أسلمنا، وهو الصحيح، لأن الإيمان هو مرجو بعد ذلك أن يدخل. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، كلمة لما هو لما يتوقع قربه وحصوله، سوف يحصل إن شاء الله إذا دخلتم وجاهدتم في سبيل الله وقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأطعتم الله وأطعتم الرسول، وحصل عندكم من اليقين بذلك ما يحصل بسبب دخولكم في الإيمان وتمكنكم منه، يحصل في قلوبكم هذا الخير، فتكونون إيش؟ وصلتم إلى درجة الإيمان الواجب، بحيث أنه يصدق عليكم قول هؤلاء آمنوا وتستحقون بذلك الجنة، مع أننا لا نزكيكم ولا نقول لكم هذه الكلمة. فالإنسان يقول أنا مسلم أولى من أن يقول أنا مؤمن، لأنه قد يفهم من كلمة أنا مؤمن معنى التزكية الذي هو الإيمان الواجب الذي يدخل به الجنة. ومن معاني الإيمان المعنى الذي هو أنهم من أهل الإيمان الذين يتوارثون وصح إسلامهم، وسوف يأتينا زيادة بيان فيها. لكن هذا من الأشياء التي جعلت البخاري يتأول في هذه الآية بأن يجعل الإسلام ليس على الحقيقة. نقول بلى، الله عز وجل قال ولكن قولوا أسلمنا، فلما قالوا أسلمنا نقول صح عنهم هذا الكلام، لأن الله يصحح لهم هذا القول لأنهم مسلمين. ولذلك الله عز وجل ذكر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقال في إبدال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلمات مؤمنات قانتات تائبات، ذكر مسلمات مؤمنات، فعرف أنه ليس المراد تكرار الكلمة فقط، إذا وجد حصل بينهما تباين أن الإسلام دون الإيمان، أن الإيمان أرفع منه، هذا الإسلام الذي هو صح. طيب ما الفرق؟ نقول الإسلام يدخل في جملته كل العصاة وكل من هو لم يأتي بالإيمان الواجب، وحتى المنافقين يدخلون فيه لأنهم استظلوا به وأعطونا بألسنتهم وأفعالهم ما يعصم دماءهم، ولم نؤمر أن ننقب عن قلوبهم، فدخلوا في مظلة الإسلام. ولذلك لما قال الملائكة فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بعض الذين يعني يرون الرأي الآخر يقولون هذا مجرد اختلاف في التعبير ولا المعنى واحد، لكن الصحيح لا، لما قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين المراد بهم من؟ الذين يستحقون النجاة وهم أهل الإيمان، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أنه يصدق عليهم الوصف لأن كانت معهم امرأة لوط وهي منافقة، فلذلك يطلق عليهم اسم الإسلام وهي تدعي. ومن الذين نجوا؟ نجوا أهل الإيمان، وبقيت هي العجوز مع الغابرين مع هؤلاء الهالكين. وهذا هو قول جماهير أهل السنة، أن يفرقون في هذه الآيات التي ذكرنا وآية الأعراف، أن في هناك فرق بين الإسلام وبين الإيمان إذا اجتمعا، أما إذا افترقا فيدخل الإيمان في اسم الإسلام ويدخل الإسلام في اسم الإيمان. نعم. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. لكن نحن وش نقول؟ نقول هنا لما أفرد، إن الدين عند الله إسلام، لما أفرد صار إيش؟ دخل فيه الإيمان. واضح قول أهل السنة جماهيرهم هو على هذا. نعم نعم. لا، البخاري لا يلتفت إلى اجتمع أو افترق، يعني سواء اجتمع أو افترق يقول الإسلام، يأتي أحيانا بمعنى الاستسلام ويأتي أحيانا بمعنى الحقيقة، الإسلام الحقيقي الذي هو الإيمان. ما في عنده شيء اسمه مسلم ثم مؤمن، لا ما فيه، مؤمن أو مستسلم، ليس مؤمنا أصلا، منافقا. وهذا لذلك شيخ الإسلام رد عليهم في كتاب الإيمان، بيّن أن هذا خطأ في فهم هذا المعنى في النصوص. لكن أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون إذا اجتمع الإسلام والإيمان أصبح المسلم الإسلام دون الإيمان، الإيمان لأرفع درجة، قال مسلم ومؤمن، أو هذا مسلم وذاك مؤمن، يعني هذا أرفع من هذا وهكذا. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع تقدم معنا. نعم. قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه، يعني عن أبيه، عن سعد اللي هو أبو سعد بن أبي وقاص. وشعيب تقدم معنا أيضا، شعيب بن أبي حمزة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. رواه يونس، يعني يونس بن يزيد الأيلي، وصالح بن كيسان، ومعمر بن راشد، وابن أخي الزهري اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم، اسمه محمد بن عبد الله مسلم. الزهري اسمه محمد بن مسلم، هذا محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب الزهري. هؤلاء كلهم يعني تابعوا شعيب، تابعوا شعيب بن أبي حمزة. هذا الحديث أيضا هو يعني البخاري يستشهد فيه أن الإسلام إذا صار على غير إنما هو من باب الاستسلام، فهو هنا يذكره شاهدا ليش؟ لبابه، لتبويبه، أنه يقول أو مسلما، يعني أنه على الاستسلام، إسلامه ليس ذاك الإسلام. وهذا مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، من الذي يكبه الله في النار؟ من الذي يخشى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا، هو كأنه فهم الذي لو أعطيته لكبه في النار، كأن فهم هذا الذي تركه لأجل أن إسلامه ليس على الحقيقة، مع أن نص الحديث أو الذي يفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل وغيره الغير معطى وغيره أحب إليه. لماذا تركه؟ كما جاء في النصوص الأخرى إني أكله لما جعل الله في قلبه من الخير فما أعطيه. وجاء في بعضهم من سمي، يعني مثل البراء بن معرور، وجاء الفرات بن حيان في أحاديث صحيحة أن هؤلاء من الذين تركهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيهم لما في قلوبهم من الخير. فدل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، يعني يا سعد قل هذه الكلمة مسلما، لأن مؤمنا كأن فيها التزكية الزائدة، فقل مسلما حتى تخرج عن لفظ التزكية، وأن هذا من الإرشاد والأدب فقط. ولذلك قال في رواية أخرى ليست عند البخاري، قال لا تقل مؤمن ولكن قل مسلم، لا تقل مؤمن ولكن قل مسلم، من باب الأدب والإرشاد. هذا حجة للجمهور، الجمهور يحتجون بها، ويقولون للإمام البخاري وغيره قالوا يعني واضح التفريق هنا. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإيمان هنا والإسلام إذا ادعى من ادعى قالوا إن البخاري إنما استشهد به أن الإسلام هنا على الحقيقة، فقالوا كأن البخاري يقول لمسلم سواء قلت مؤمن أو مسلم، ما هو صحيح، هذا أشد يعني. قالوا أن البخاري جاء به استشهاد على الإسلام الحقيقي، يعني سواء قلت يا سعد مسلم أو مؤمن هي واحد، فيقال له لا ليس واحد. فأهل السنة يفرقون بينهم، لأن الإسلام الحقيقي هنا وهو إسلام حقيقي فرق به النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين لفظ مؤمن، فأمر سعد أن يقول مسلم ولا يقول مؤمن، لأن مؤمن فيها زيادة تزكية، هذا هو ظاهر لكل أحد يعني. هذا مقصود يعني أهل السنة. وأما البخاري فمقصوده أن مسلما هنا على الحقيقة، إما أنه قال الاختيار في الألفاظ لا يضر، أو أنه كما يعني ذكر في آخر الحديث. نعم. أي للذي الذي سماه مسلما هو الذي تركه ولم يعطه، تركه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه، قال إني أراه مؤمنا ولم تعطه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدع الرجل لا أعطيه، ها يعني أعطي الرجل هؤلاء الذين أعطيتهم وغيره، هذا الذي لم أعطيه الذي تسميه لي يا سعد أحب إلي، في بعضها أعجب إلي، خشية أن يكب الله ذاك الذي أعطيته أن يكبه الله في النار، لأني إذا لم أتألف قلبه وأعطيه ربما ترك الإسلام وخرج من الملة، فأنا أتألفه بالمال، أما هؤلاء فأكلهم إلى ما في قلوبهم من القيل. وهذا كان اسمه جعيل، كان اسمه جعيل وهو من المهاجرين، يعني كان المهاجرين غير الآخرين. ايش؟ لا لا لا، هو سعد بن ابي وقاص. يعني احيانا يقول الانسان اسم والده والراوي هو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. لا شك يعني هذا من ادله الجمهور، يعني يقول لما رده سعد يفهم الكلام، يقول غلبني ما اجد فقلت مؤمنا، فيقول ما أعرفه منه ويعجبني من أفعاله وكذا فقلت إني رآه مؤمنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول له يعني لا تقطع بهذا، لأن القطع في كلمة الإيمان يفهم منها التزكية هنا، لأن في موطن تزكية سعد يريد أن يزكي لكي يعطى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان زاكيا هذا، فالأولى أن تقول مسلم هذا من جهة، ثم حتى وإن كان زاكيا فأنا أدعه لما في قلبه الخير، إنما العطاء يعطى الذي ليس بزاكي، لا يعطى الزاكي، هذا المعنى في العطاء. وأما في اللفظ فأيضا لكي أدبا يعني من التزكية النفوس، كما قال الله عز وجل ولا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى، فعدم التزكية أولى، لأن لفظ الإسلام لا يشك فيه يعني أن هذا مسلم، يعني دخل في دين الإسلام. إذا نفي الإيمان، لا هو لا هو الحديث هنا جاء به في هذا الباب، فإما أن تقول أنه قصد بالإسلام هنا الإسلام المنفي وهو الاستسلام، أو تقول أنه قصد فيه الإسلام الحقيقي، ما جعل البخاري شيئا آخر يخيرك، هذا التبويب. فإن قلت أنه جعله الإسلام الحقيقي فنقول لماذا طيب فرقه عن الإيمان، فالإسلام والإيمان الحقيقي واحد، يرى إيش هو الاستسلام وأنه ليس إسلاما حقيقيا، وأن هذا الرجل يعني ليس مسلما حقيقيا، طيب يصير منافق يعني، كيف يصير أحب إليه يعني للذين أعطاهم ليس له، لا مو بصحيح، لأن الأحاديث الأخرى بينت، قال وأدع الآخرين لما في قلوبهم من الخير، وش الخير اللي في قلوبهم؟ الإيمان والتقوى، فالمال لا شيء. لذلك لما جمع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطي أعطى صناديد قريش وكذا، قالوا أعطى صناديد قريش ونحن الأنصار لم يعطنا شيء، قال بعض شبابهم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ترضون أن يذهب الناس بهذه اللعاعة الدنيا وتذهبوا أنتم برسول الله، وقال المحيا محياكم والممات مماتكم، حتى أن الأنصار استبشروا بهذا وقالوا بل رضينا، وبكى شيوخ الأنصار بكوا، قالوا إنما قال هذا بعض صبياننا يا رسول الله، لأنه أخذ يعدد مناقبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأنصار وبين لهم أن الاستئثار بالدنيا سوف يكون عليهم فلا يلتفتوا له ويصبرون حتى يلقون على الحوض. هذا لما في قلوبهم من التقوى والإيمان مثل ما جاء في النصوص الأخرى. يعني أظن البراء بن معرور قال والله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أحب إلي من الدنيا وما فيها، لما قال والبراء بن معرور منه وإني أدع آخرين لما في قلوبهم من الخير والبراء بن معرور منه. وأيضا في الحديث الآخر في ذكر فرات بن حيان إنه منه من لا أعطى أقوام لأجل ما في قلوبهم من قلة الإيمان من الضعف، لم يعطي الآخرين أي وكلهم لما في قلوبهم. نعم، وهذا من الذين لم يعطهم لأجل ما في قلبهم الإيمان. ها؟ فهو أي فهو مؤمن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدب في اللفظ قال ولا تطلقوا هذا اللفظ، يعني قولوا مسلم، قولوا مسلما. فهذا معناه أن إطلاق الإسلام أفضل، لكن هذا من الصحابة طبعا. لكن لو أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الإيمان فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ علمه الله عز وجل ما في قلوبه كما علمه المنافقين وعرفهم. مثل لما يأتون ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم هم يريدون أن يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فلان شهيد، فلان شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، يقولون خلاص النبي صلى الله عليه وسلم أقر أن هذا شهيد جيد. ثم قالوا فلان شهيد، قال لا، إن الشملة التي غلها يوم خيبر لا تلتهب عليه نارا، هذا ليس شهيد. فهم يريدون الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وأما نحن فليس لنا إلا الظاهر، كما قال عمر قال إن الوحي قد انقطع، مات الرسول صلى الله عليه وسلم وقد انقطع الوحي، فمن أبدى لنا خيرا عملنا عليه ومن أبدى سوءا عملنا عليه، وأما السرائر فالله يتولى السرائر. هذا المقصود، يعني أنه يقول أنتم يا أصحابي وغيركم وأمتي قولوا هذا اللفظ، قولوا مسلم، لكن إذا زكى النبي صلى الله عليه وسلم لا، تزكية النبي هذه أمر آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان في الجنة، لكن هل يصح لي أن أقول فلان في الجنة؟ لا ما يصح، هي مثلها، فلان مؤمن يعني في الجنة، يعني تعظيم أن هذا من أهل الجنة، والله أعلم. كم الوقت؟ طيب آخر. باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. نعم، هذا معلق عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهو لا بأس به، هذا إسناده أيضا لا بأس به. وقال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، يعني كأن هذه الأعمال تدل على الإيمان، تدل على أن هذا العبد مثل ما نقول المسلم من سلم المسلم من لسانه يده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. طيب جمع الإيمان الأولى ما هي؟ الإنصاف من نفسك، يعني لو كنت ظلمت أو أخطأت أو كذا تقول نعم أنا أخطأت، تنصف صاحبك من نفسك، يعني تقول الحق ولو على نفسك وتحكم بالحق ولو على نفسك. فهذا لا شك هذا من عظيم الإيمان، لأن بعض الناس يحب نفسه ولا يرضى أن يحكم عليها ولو كان ظالما. وبذل السلام للعالم، يعني تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، تفشي السلام، وهذا هو مناسبته لي الباب وقوله إفشاء السلام من الإسلام. طيب إفشاء السلام من الإسلام ومن الإيمان، لأننا نقول إذا اجتمع افترق، ما في إشكال عندنا، إذا افترق إذا ذكر الإسلام فإفشاء السلام من الإسلام وإفشاء السلام من الإيمان. هنا قال بذل السلام للعالم، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا أيضا يدل على الإيمان واجتماع، وأن هذا الرجل عنده تواضع ويتواضع لله، لأن إفشاء السلام هذا اسم الله، السلام اسم الله، جعلها الله تحية فيما بيننا، فهذا من ذكر الله وذكر الله بين المؤمنين، وهو يسلم على الفقير وعلى الصغير وعلى غيرهم. والإنفاق من الإقتار، يعني هذه يقولون أعظم الصدقة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة في أعظم، قال جهد المقل. هذا جاء في رواية في حديث عمرو بن عبسة لا بأس به، وفيه كلام في سنده شهر بن حوشب، لكن جهد المقل يعني الذي ما عنده إلا القليل ومع ذلك تصدق، فهنا معناه الإنفاق من الإقتار، لأن القتر القلة والضيق، وهي القتر من معاني القدر، قدر عليه رزقه يعني ضيق، ما عنده وهو مقتور يعني أيضا مضيق عليه. فإذا أنفق مع قلة ذات يده هذه نفقة عظيمة تدل على إيمان، لأنه يقرأ في كتاب الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الصدقة، وأنها من عظيم ما يفعلها أهل الإيمان، فهو يريد أن ينفق أي شيء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم ألف درهم، فرجل تصدق بألف درهم من باقي متاعه يعني عنده آلاف مؤلفة أخذ ألف درهم تصدق، ورجل ليس عنده إلا درهمين تصدق بواحد وأبقى واحد لأهله، أيهما أعظم؟ صاحب هذا الدرهم لأنه تصدق بنصف ماله، هو ليس عنده إلا هذا. والله المستعان. نعم ها أين أن نقول له إذا كنت تقصد إذا افترق، نعم الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، إذا افترق إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، أي هو محتمل هذا ومحتمل هذا، محتمل أنهم لا يراه شيئا ومحتمل المعنى الذي يريد الجمهور، فنقول هنا ليس الخلاف بيننا وبينك، الخلاف إذا ذكر معا في حديث أو جاء ذكرهما في آية، فنحن نفرق بينهما، وأنت تقول لا هذا الإسلام المذكور ليس على الحقيقة استسلام، ولو كان على الحقيقة لما فرق بينه وبينه، واضح المعنى المقصود؟ وهذا رد عليه يعني. أي نعم الخلاف بيننا يتضح الخلاف عند الاقتران، إذا اختلف هو كلامنا وكلامه واحد أصلا، لأننا نقول إذا ذكر الإسلام دخلت فيها أعمال الإيمان كلها. نعم ها السلام وش فيه؟ السلام سنة طبعا، إلقاءه وإفشاء سنة إلا في الصلاة، الصلاة واجب أن تسليمه الأولى. أي هو نفسه أن الإسلام والإيمان شيء، هو يريد أن يبين أن الإسلام والإيمان شيء واحد، هو قال إفشاء السلام الإسلام، ورأينا إفشاء السلام ذكره عمار في من جمع الإيمان، إيه أن ذكره إفشاء السلام في أمر الإيمان. نعم يرى وجوب، لا وجوب رده، الوجوب في رده، لكن وجوب إلقائه ما أعرف أحد قال بوجوبه. إيش يقول؟ إيه في حالات يمكن في الصلاة يعني تسليم في الصلاة، لكن في غيرها ما أعرف، لا أعلم أفدنا كان في كلام له معين، لكن لا أعرف أنه سنة إلقائه. إيش يقولون؟ أنه يرى وجوب إلقائه، والله اللي أعرف أنه مشهور أنه من الآداب إفشاء السلام، وأن هذا محثوث عليه من السنة ومن الحقوق بين المسلمين التي هي من السنن المؤكدة، لكن أنه واجب يأثم إذا لم يلقي السلام ما أدري. طيب هم يقولون كلها على الأدب، هذه من الحقوق يعني، لكن الرد يجب عليه، إذا حييتم بتحية أحيوا بأحسن منها أو ردوها، يقول لا بد من الرد بالأحسن أو مثلها، لأنها حتى أحوال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما يأتونه كانوا يأتون الوفد، هو النبي صلى الله عليه وسلم يلقاهم يقول مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة، ما يقول السلام عليكم ولا شيء يعني في الصحيح أيضا غيره، فأحيانا بعض الإلقاء أو بالمقابلات ما يكون فيها ذكر فيها ذكر السلام يعني. وإلا لو كان في كل لقاء بينك وبين أحد من المسلمين أنه يجب عليك وجوبا لا تبين يعني النصوص، وليعرف هذا أن قول مرحبا أي قول مرحبا، لكن أقصد وجوب السلام يمكن. وعلى كل نشوفها نتأكد من هذا. أنا اللي في ذهني هذا أنه جماهير أهل العلم أو يعني كأنه أمر يعني مستقر عليه أنهم إلقاء السلام من الحقوق السنية المؤكدة وليس من الواجبات التي يأثم تاركها تأثيم التارك. لا شك أنها عمل عظيم ويبذل الإنسان السلام دائما فمن الخير، والله المستعان. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث. قتيبة بن سعيد أبو سعيد، الليث بن سعد المصري الإمام. نعم. عن يزيد بن أبي حبيب، تقدم معنا يزيد بن أبي حبيب المصري مفتي مصر يعني في زمنه. نعم. عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو. أبو الخير من هو؟ تقدم معنا مرثد بن عبد الله، أبو الخير هو مرثد بن عبد الله. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم. هذا نفس الحديث تقدم معنا، أظن في نفس الإسناد، يمكن كان اختلف شيخهم ولا نفس الإسناد الذي فيه ذكر أي الإسلام خير، وقبله ذكر أي الإسلام أفضل فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث أبي موسى. وأما هذا حديث عبد الله بن عمرو لما قيل أي الإسلام خير قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. الشاهد منه أنه ذكر الإسلام هنا وبين أن إقراء السلام على من عرفته ومن لم تعرف هذا من الخير في الإسلام، ولعل هذا أيضا هذا اللفظ يدل على أن الخير هنا من أبواب الخير وهي النوافل يعني، وهي النوافل. نعم. كإطعام الطعام. نعم. باب كفران العشير وكفر دون كفر. وكفر إيش؟ دون كفر. عندي في نسختنا بعد كفر. كفر بعد كفر وهو المعنى واحد. كفر بعد كفر. كفران العشير، العشير هو المعاشر للإنسان الذي يعني معه في بيته، وقالوا أنها تطلق في الأشهر على الزوج، ما يحصل من المرأة في كفران عشيرها يعني زوجها. كفر بعد كفر يعني ما هو كفر ليس الكفر الذي يخرج من الملة. يريد بهذا البخاري أيضا أن يبين أن هناك من الأعمال ما يرد فيه على الخوارج الذين كفروا بمعاصي. قال أهل السنة بل هناك من المعاصي من قد يسمى ما قد يسمى كفر، والمراد بكفر أنه من أعمال أهل الكفر، لا أنه كفر ينقل هذا الرجل من الإسلام إلى الكفر والخروج من الملة. وبعضهم قال أنه الإكثار منه قد يوصل الإنسان إلى الكفر الأصلي، لكنه في حقيقته هو ذنب ومعصية وليس خروج من الملة. ومن هذا كفران العشير أنه كفر بعد كفر. هي بيأتيك أربع كلمات يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر، ومثلها كفران العشير، ويأتينا معنى آخر أربع من أمر الجاهلية في أمتي، يعني هنا عندنا كفر دون كفر وفي أمر الجاهلية، ويأتينا معنى آخر وهو من غشنا فليس منا، نفي إيش؟ أنه منا، هل هو من أهل الإسلام ليس من أهل الإسلام أو من أهل الإيمان ويبقى في الإسلام. يعني هذه الألفاظ التي جاءت، نعم، ها، إيه، قتال المسلم كفر يدخل في كفر دون كفر، يعني أقصد جاء لفظ كفر وجاء لفظ شرك أيضا، يأتينا شرك من حلف بغير الله فقد أشرك وكفر دون كفر، وجاءنا ليس منا ومن أمور الجاهلية. فالشرك والكفر وشبيههم أيضا الظلم والنفاق، كل هذا ظلم بعد ظلم، نفاق بعد نفاق، وشرك أيضا بعد شرك، أو دون شرك، وكفر أيضا بعد كفر أو دون كفر. فعندك النفاق والظلم والكفر والشرك، هذه أيضا فيها دون وعلو. ثم يضاف إليها ألفاظ أخرى مثل ليس منا من حمل السلاح علينا، أو من حمل السلاح علينا فليس منا، أو من غشنا فليس منا وأمثالها، وليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وأيضا الأمر الآخر بعض أمور الجاهلية، من كان فيه كذا ففيه أمر من أمور الجاهلية، أو أربع في أمتي من أمر الجاهلية، فهي من أمر الجاهلية لكن ليس كفر يخرج من الملة، مثل لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قالوا هذا من فعل الجاهلية كأمور الجاهلية، وشرك دون شرك أيضا من أمور الجاهلية، ظلم دون ظلم من أمور الجاهلية، نفاق دون نفاق من أمور، وهكذا كل هذه يقولون هي من أعمال الجاهلية لكنها ليست مخرجة من الملة. نعم، يعني هذا ممكن إذا جاء في لفظ الكفر فقط يعني أو الشرك، بعضهم قال هذا مثل كلام الشيخ الإسلام تيمية فيه، ولكن ينتبه أيضا لبعض الأشياء التي تأتي مجردة من أل أنها يراد بها الكفر المخرج من الملة، مثل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالعهد الذي بيننا وبينهم من هم؟ هؤلاء الذين نافقونا وأظهروا الإسلام، فإذا تركوا الصلاة كفروا، أي كفر؟ خلاص ما بعد النفاق إلا الكفر المخرج من الملة. لا، أن النبي هذا الحديث خل الشرك الكفر، نقول هذا الحديث يكفينا، لو جاءنا هذا الحديث فقط لكفانا أن هذا الكفر غير معرف أنه كفر مخرج من الملة. ليش؟ لدلالة اللفظ، لدلالة الحديث كله عليه، وهو الاستدلال أيضا بالأحاديث يدل. هو أل التعريف إذا جاء الطيب في الموصوفون بذلك فأولئك هم الكافرون، أحيانا يقول كافرين كفر دون كفر، يعني مثل الحكم بغير ما أنزل الله، قال سموا بالكفر وسموا بالظلم وسموا بالفسق، يعني ثلاث أوصاف لهم، لكنها سموا على أنهم بأشخاصهم، لم يذكر اسم الفسق أو اسم الظلم أو اسم الكفر، يعني الكافرون الظالمون الفاسقون، أي كفر؟ بعضهم قال أنه قد يكونون كفر مخرج من الملة، متى؟ قال إذا كان فيه الاستحلال، فيقال الاستحلال حتى استحلال غير ذلك من الذنوب يخرجه من الملة، ولكن قد يكون هو المعنى الذي ذكر عن ابن عباس أو عن تلامذته، وهو كفر دون كفر وإن عرف بأن، وإن قال فأولئك هم الكافرون، لكن يصدق عليهم الكفر إذا بدلوه وغيروا تبديل، شالوا الشريعة وجاءوا به قانونا وضعيا، فهذا نسأل الله السلام، هذا كفر كفر أكبر. نقرأ هذا. باب كفران العشير وكفر دون كفر، فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد في هذا. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، هو معروف إمام متقدم معنا. نعم. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. يعني هذا القول وهو كفران النعمة يعني التي أنعم الله بها على هذا العبد، فهو يقول لم أرى هذا الخير ولم أرى منك شيئا خيرا قط، احنا نسأل الله السلامة، يعني يغيظ الزوج ويخرب البيوت، لكن المرأة التي تقبل الإحسان وترضى بالقليل تشكر النعمة، هذه من خير النساء. ولذلك لما جاء إبراهيم عليه السلام لإسماعيل بعدما تزوج زاره، وكان إسماعيل ذهب للصيد أو فزار بيته، فأدخلته امرأة إسماعيل البيت، كان شيخا وقورا، فسألها قال كيف طعامكم؟ قالت شر الطعام اللحم. قال وكيف شرابكم؟ قال شر الشراب الماء. فقال إذا جاء زوجك فقولي له يغير عتبة داره. فلما جاء إسماعيل أحس بي في البيت في انشراح، وقال هل زاركم من أحد؟ قال نعم شيخ من صفة كذا كذا. قال نعم ذاك أبي إبراهيم. ماذا قال؟ قالت سألني عن كذا فأخبرته، فقال قولي لزوجك أن يغير عتبة الدار. قال عتبة الدار أنت، الحقي بأهلك. فطلقها ثم تزوج بعد ذلك. فجاء إبراهيم في زيارة أخرى فدخل عند المرأة وكان زوجها أيضا غائبا، فأكرمته ثم قال كيف أنتم؟ قالت في أحسن حال. شوف الرضا كيف يجعل البيت أحسن حال مع قلة العيش. قال ما طعامكم؟ قالت أفضل الطعام اللحم. قال ما شرابكم؟ قالت أفضل الشراب الماء. وهذا حق، أن الطعام سيد، أن اللحم سيد الطعام، وأن الماء سيد الشراب كله. فقال اللهم بارك لهم في طعامهم وفي شرابهم. يقولون فما أكل اللحم في مكة إلا كان مريا هنيا، إذا أكلت خارج مكة في غير مكة ما تجد له مثل في مكة أهنى. والشراب هذا شراب زمزم يعني ما مثله، طعام وطعم وشفاء سقم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذا جاء زوجك فقولي له أن يثبت عتبة الدار. فلما جاء وحصل له كما حصل في المرة الأولى أخبره، قال ذاك أبي ويأمرني بأن أمسكك في البيت ولا أفارقك. فهذا انظر إلى حسن الرضا، وهذا من سوء الزوجة، سوء الزوجة أن تكفر عشيرة. فلو ترى منها أي شيء مع أنه محسن لها كثيرا وكذا، يعني ما نقول أن الأزواج كلهم محسنين، قد يأتيك واحد شر منزل يعني على كما يقال، لكن قد يأتي غالبا أن المرأة تكفر عشيرها وإن كان محسنا، والواجب عليه أن يصبر وأن يداريها وأن كذا لعل الله يهديها. الله المستعان. وهذا من الذنوب العظيمة، لأن ما يسمى كفر ليس كالذنب الذي لا يسمى كفر وإن كان لا يخرج من الملة، لكن يعد من الكبائر، يعد من الأمور العظيمة. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم وصف الزوج، أنه أحيانا يكون ذو إحسان وإحسان كثير، يعني يحسن لها الدهر كاملا، كل وقت معها كان إحسانا، ومع ذلك إذا رأت منه شيئا فقط يسيرا غضب مرة أو فعل شيئا أغضبها قالت ما رأيت منك خيرا قط. أنا أشوف ابتسمت كثير، متزوجين ولا غير متزوجين. فالواجب أيضا مدارات المرأة، يعني المرأة يعني يحصل منها هذا، لكن يصبر عليها وينصحها، والله المستعان. فهذا من الردود التي يرد بها على الخوارج وعلى الذين يكفرون بالذنوب. نقول أنتم كفرتم بكبائر أو بذنوبا لم تسمى كفرا، فنحن نقول لكم عندنا ذنوب سميت كفر لا نراها كفر ولا تخرج من الملة، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفرنا، قال النساء يكفرنا، قالوا يا رسول الله أيكفرنا بالله؟ قال لا، فبين أنه ليس الكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفران العشير كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا لهم هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، وبين أن من الكفر ما هو كفر بالله ومنه ما ليس كفرا بالله، والله المستعان. طيب نقف عند هذا. علاقته طبعا بالكتاب هو يعني بيان أن شعب، أن الإيمان شعب، كذلك الكفر شعب، الكفر شعب، فمن شعب الكفر ما ينافي الإيمان بالكلية، ومن شعبه ما لا ينقص الإيمان ولكن لا ينافيه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.